لي أخ شديد العقوق لوالدتي كثيرا ما يجرحها ويكلمها بتشدق وكبر، وهو متزوج له 6 سنوات ولم يرزق بذرية، وأمي غضبانة منه كثيرا، نرجو منكم نصيحته لعل الله أن يهديه. نسأل الله العظيم أن يهديه إلى بر والدته، وأن يعلم هذا الأخ أنه لا سبيل إلى سعادة الدنيا وإلى رضوان الله عز وجل إلا بتحقيق هذا الباب العظيم وهو بر الوالدين. فالله عز وجل أمر ببرهما وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. فينبغي لهذا الأخ، ونرجو أن يسمع كلامنا، أن يرجع إلى أمه معتذرا مقبلا، وأن يصلح ما بينه وبين أمه، فإن عقوق الوالدين جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة يعاجل الله لك. وهذا الأخ كما جاء مكتوبا لم يرزق بذرية، وهو لا يزال بعد 6 سنوات من الزواج، فإننا لنؤمل ونرجو إذا ما رجع إلى أمه فأصلح معها وبرها وأحسن إليها أن يرزق بذرية. فنسأل الله العظيم أن يحبب قلبه إلى قلب أمه وأن يصطلح، ونسأل الله العظيم إذا ما حصل له هذا الخير الكثير أن ينعم عليه بذرية طيبة. إن ربنا لسميع الدعاء.